جمال للأدب بالله ده انا احلى جال الجمال للأدب بالله ده انا احلى يحبوني كل الظمايا وفي العيون احلى جالوا انت فتان لكن برضو الأدب جمال للأدب بالله ده انا احلى يحبوني كل الظمايا وفي العيون احلى قالوا انت فتان لكن برضو الأدب احلى قالوا انت فتان لكن برضو الادب احلى افرض لانه جميل وملوش مثيل في اللون لكن خصلته مش حلوة ده يبقى يغور ايه بس قولي حتبقى فايدته باللون الحلو الخصايل مش بالجمل واللون والركع اللي يصون شرفه ويبقى يغير يا صاحب الكرم اسمع نظم على عهده عالراجل اللي يصون الود على عهده لكن سيبك من الشين له الشين على عهده لو دقت شهد تجد ملح الاصل احلى We'll be right back. الهوى والعج يا قلبي. ايه السبب؟ ايه السبب في الهوى والعج يا قلبي؟ لو عدتني كتير معالي الحب، معالي الحب يا قلبي. بحر الغرام صعب ليه في الطب يا قلبي؟ ايه السبب في الهوى والعشق يا قلبي؟ لو عدتني كتير معالي الحب يا قلبي. بحر الغرام صعب ليه بالطب يا قلبي؟ وكل ما اكلمك بتقول مش مني. العين هي السبب في الاصل شغلاني، وأبني البعاد والهجر مش مني. أصل المحبة لا حكم في الأشواق شغلاني، وشغللتني بحب البيض وجمالهم. أنظر إلى السمرة لاقي دمهم شربات، انظر الى السمرة لاقي دمهم شربات. ويمشي عينهم بيدي الوف وجمالهم، ولفظهم حلو شي احسن من الشربات. شغلتني بغزال من اصحاب الجمال محبوب، زايد في دلال وزايد كمال محبوب. انت سبب شبكتي بهل الغرام محبوب. يا ما قلت لك توب تقول ما توب يا I'm الدين وما من زمان للغزالة ضم نحما في سيد المرسلين خدت من جمال بدين التوحيد بإسناد الغزالة Thank you. Yeah. العيش حدا ناس لكرم الضيف خلاب العيش حدا ناس لكرم الضيف خلاب والسبع يحفظ جميل الأهل والسبع يحفظ جميل الأهل خلابه ويفصل الخيش دمع الجسم خلابه كرم الضيف خلابه والسبع يحفظ جميل الأهل خلابه ويفصل الخيش يدوم على الجسم خلابه جيبك من اللي بيخضع للعلم مكروه مبني على اساس من طبني ورسوله ويشغل الغير ما يديش عرق القدير مكروه ويشغل الغير ما يديش عرق القدير مكروه والبخل مذموم عند الله ورسوله الندل لو عنده عزة عالعموم مكروه الندل لو عنده عزة عالعموم مكروه الورد والفل يشرح للصدور وفلان والحق لو ده بالكيل المليح وفلان القرش في ايد الاصيل الأصيل بينفع فلان وفلان لكن في ايد الجبان بيخسر اخلاقه يا جميل يا جميل. الفرح الصبر جميل والحب ترتاح هتعيش يا حبيبي أنا وأفرح الصبر جميل والصبر ترتاح هتعيش يا حبيبي أنا وأفرح ترتاح بالك وتجملة فرح وجمال الدنيا هتحلالك الصبر جميل يا جميل يا جميل طول بالك الصبر جميل طول بالك وبرد نورنا يا عبد الله الصبر جميل يا جميل يا جميل طول بالك اطلع عندي ملوك كليم مهما تعذبني ساكت على الغرب والصابر. أنا اللي مهما تعذبني ساكت على الغرب والصابر. Thank you. ترك ودي ولا عرفنيش وعشرت عشرة على الغالي ولا عرفنيش وتعبت وقسيت علشان ولا عرفنيش الصاحب اللي ترك ودي ولا عرفنيش وعشرت عشرة على الغالي ولا عرفني وتعبت وقسيت علشان ولا عرفني انا قلت يمكن يديله يوم يتصلح خلي جميلك ومعروفك مع اهل الله واللي وقع في الهوى لابد يتصلح وقع في الهوى لابد يتصلح اصبر يا قلبي وخلي شكوتك لله يا ما كنت داري ورا منه بصلح يا ما كنت داري ورا منه يبصل تعدو شقايا انتهى وانا سبتها لله يا صاحب العقل عد القول بالوحدة غلطات كتيرة وانا عديتها بالوحدة انا قلت جرح انا قلت جرح وهات من يميتك وحدة من كلمة واحدة العفية ولا العاجل يدور وياه يذكر ولا يعيب لو عاب الزمان وياه لما ي...